خير زاد باسمه الكافي تمسك إن رأيت الدر مسك إنه رب العباد إن رأيت الرزق ضاق لو تحس بالاختناق كل هم لافتراق واسع الرحمات باق كل محزون كثير يحمل الهم الكبير ليس غير الله يرجى إنه نعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي وأخواتنا في الله، لازلنا مع هذه الرحلة العظيمة مع اسم الله الكافي، مع اسم الله، مع اسم من أجمل أسماء الله اللي بتغير حياتنا. إحنا لا نزال في المعنى التاسع يا جماعة، الكافي اللي بيكفينا من المشاكل والابتلاءات والمصائب بعد ما نزلت. يعني بعد ما نزلت؟ ما نزلت خلاص، يعني زي ما ربنا ساب إبراهيم يدخل النار وبعد كده قال يا نار كوني بردا وسلاما، ده الله الكافي. ان المشكلة تحصل والناس تشوفك جوه المشكلة وتطلعي منها زي الشعرة من العجين. يا جماعة الناس غصب عنها لازم تخاف من بكرة. ليه؟ لما تشوف واحد حصل له حادثة فجأة خسر وظيفته بسبب الحادثة دي، لما الناس تشوف واحد يعني ماشي على موتوسيكل، يعني سبحان الله حصل له حادثة، حصل له قطع في النخاع الشوكي، نسأل الله العفو والعافية، والله يشفي مرضى المسلمين، جاله شلل رباعي. الناس لازم تخاف من بكرة لما تشوف واحد عامل واقف على مكنة خشب وإيده اتقطعت فجأة وهو، نسأل الله العفو والعافية. الناس غصب عنها لازم تخاف من المجهول وتخاف من المستخبي وتخاف من بكرة كبني أدمين، والبني أدم بيخاف لما تشوف واحد فجأة جاله جلطة في الدماغ خلته يعني يتعرض لشلل أو يعيش عمره عايش على كرسي متحرك، نسأل الله العفو والعافية. الناس يعني الناس غصب عنها لازم تخاف يا جماعة، لأن الناس بتشوف حوادث كتير بتؤدي إلى أنها تخاف من بكرة. يعني الله يعافي كل مبتلى، الله يعافي المسلمين أجمعين. لما تشوف واحد فجأة جاله نغزة في قلبه راح يكشف قالوا له ده شرايين القلب مسدودة وانت عايز قلب مفتوح، فجأة الدنيا اتغيرت، فجأة الأحوال المالية اتغيرت، فجأة المحبس بتاع الرزق ده قوي، فجأة حصل له مشكلة بعد ما كان يا ما هنا يا ما هناك، فجأة بقى غلبان، فجأة بعد ما كان صاحب عربيتين ميكروباص قاعد في بيته باشا طول اليوم وينزل اخر اليوم يقبض الايراد، فجأة بقى بيمد ايده للسواقين في الموقف عشان يساعدوه في حياته، فجأة. عشان كده الناس مرعوبة من بكرة، الناس مرعوبة من المفاجآت الصادمة في الرزق، في الصحة، في حال البلد اللي بتغير الاحوال تماما. الناس من رؤيتها لمفاجآت الدنيا في الناس اللي حواليها واللحظات المرعبة اللي بتعدي على ناس غيرها وللتقلبات الرهيبة اللي بتحصل لأي إنسان بيقع في أزمة مفاجأة، الناس بقى جواها خوف من المفاجآت دي وخوف من التغييرات الكبيرة اللي ممكن تحصل في حياتها. فجأة حصل له مشكلة راح يعمل أشعة، ده كانسر، نسأل الله العفو والعافية. عشان كده ربنا سمى نفسه الكافي عشان ما تخافش من اللحظة دي، عشان تعرف يعني يا جماعة اسم الله الكافي مش بيوعدك ان اللحظة دي مش هتحصل، اسم الله الكافي بيوعدك ان حتى لو اللحظة دي حصلت الله سبحانه وتعالى هينزل عليك لطف وكفاية لا تتخيلها، عشان تعرف ان انت ليك ظهر في اللحظة دي، عشان تعرف ان ساعة الازمة ربنا موجود، الكافي موجود، عشان لما يحصل لك اي مشكلة تروح على الكافي. حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام كان بيصحى على اسم الله الكافي وينام على اسم الله الكافي، لانك محتاج اسم الله الكافي من اول لحظة في حياتك لحظة هديناه النجدين لاخر لحظة في حياتك لحظة الشيخوخة، ومحتاج اسم الله الكافي من اول لحظة في يومك لاخر لحظة في يومك. الرسول عليه الصلاة والسلام عشان كده علمنا ان اول ما نخرج من البيت في اول اليوم نقول ايه لسه هو، نقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله، فتقول الملائكة هديت وكفيت ووقيت. يبقى من اول خروجك من البيت اول ما بتصحى محتاج الكافي، محتاج كلمة كفيت، طب والنبي وهو جاي ينام عليه الصلاة والسلام كان بيقول ايه اخر لحظة في يومه؟ الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان بينام على اسم الله الكافي، يعني كان عايش مع الكافي من ساعة ما بيصحى لحد ما بينام. انت محتاج الكافي من اول لحظة في حياتك لاخر لحظة، ومن اول لحظة في يومك لاخر لحظة في يومك. عشان كده عشان الخوف اللي ممكن يدخل في قلوب الصالحين من ان يحصل لهم نازلة او كارثة بسبب تهديد اهل الباطل او بسبب عوارض الايام والاقدار. احنا في الدنيا يا جماعة وربنا مرتب لجنة الامتحان كده زي ما قلتلكو. ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام اليس الله بكاف عبده، وفي قراءة عشرية يعني القرآن اليس الله بكاف عباده، يعني في كفاية خاصة من الله لاولياء الصالحين، ده غير الكفايه العامه للبشر كلهم اللي اتكلمنا عنها. يعني ربنا بيسال الرسول عليه الصلاه والسلام وبيسال الصالحين باسلوب الاستفهام الاستنكاري، كانه ربنا بيستنكر اللي في قلبه خوف من الصالحين ومش مصدق ان الكافي هيكفيه. بيقول له اليس، يعني هو انت مش شفت بعينيك؟ هو انت مش جربت؟ هو انت مش فتشت في الماضي بتاعك عن الكافي؟ كل واحد صالح لو فتش في الماضي بتاعه هيلاقي قصص كتير قوي في حياته لكفاية الله ليه في لحظات صعبة قوي في حياته. هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى ياما كفاك وقواك واطعمك وسقاك. فكم ممن لا كافي لا ولا مؤوي. كم واحد يا جماعة ما عندوش بيت؟ كم واحد ما عندوش زوجة؟ كم واحد ما عندوش اولاد؟ كم واحد ما عندوش دخل؟ كم واحد ما عندوش وظيفة؟ كم واحد ما عندوش دخل ثابت؟ كم واحد ما عندوش مأوى؟ كم واحد ما عندوش يعني كم واحد عايش في مخيمات اللاجئين؟ كم واحد ما عندوش حد يحبه بجد ويحس انه له حضن في الحياة؟ كم واحد ما عندوش عزوة؟ كم واحد عايش في السوشيال ريجكشن، يعني منبوذ اجتماعيا ما فيش حد يهتم بيه، لو مات في بيته حدش يسأل عنه؟ كم واحد ما عندوش مدخرات؟ كم واحد ما عندوش حماية؟ كم واحد ما عندوش صحة؟ كم واحد ما عندوش حاجة كتير قوي قوي قوي ربنا غمرك بيها والكافي أمن حياتك بيها. احمد ربنا ان ربنا كفاك. وصلنا للمعنى العاشر. احنا قلنا 12 معنى في اسم الله الكافي، وصلنا للمعنى العاشر من معاني اسم الله الكافي. احنا في رحلة مهولة. احنا جماعة مع اسم الله الكافي طلعنا السماوات وسافرنا المجرات ورحنا لحملة العرش ونزلنا في الدخل الثابت وقعدنا مع الرجل ومراته وهما بيتحاسبوا حساب الملكين على مصروف الشهر صرفتهم في ايه، ورحنا للحيتان في البحار وشفنا ربنا بيكفيها ازاي، ورحنا للطيور وبتهاجر للمحيط. يا جماعة اسماء الله الحسنى دي اعظم رحلة في الوجود يا اخوانا. كل مشهد من مشاهد الحياة ما هو إلا شاهد من شواهد أسماء الله الحسنى. اللي عايز يعرف ربنا يبص حواليه، كل حاجة حواليك بتذكرك باسم من أسماء الله، كل حدث من أحداث الحياة بيذكرك باسم من أسماء الله، كل المخلوقات والأقدار ما هي إلا شواهد لأسماء الله الحسنى، كأن كل شيء يشير إلى الله ويقول هو الله سبحانه وتعالى. ما يعني أفتكر أول ما بدأ يعني ربنا شرح صدري لعبادة التفكر في الخلق، كنت أنا في سنة تانية كلية وخرجت أبص كده، فكان معايا واحد صاحبي فلقيت نبات داير ما يدور أزهار أزهار أزهار، وبعد كده نهاية النبات ما فيش فيها أزهار، في فرع كده طالع يعني بيشير للسماء. فقلت لصاحبي انت عارف انا حاسس ان النبات ده ايه؟ فبيقول لي ايه؟ فبقول له كانك قاعد داير ما يدور حواليه مذهول بالازهار اللي فيه والجمال اللي فيه. فكان النبات بيكلمك بيقول لك انت عارف الجمال اللي داير ما يدور ده بيشير لمين وبتاع مين؟ فبيشير الى الله سبحانه وتعالى. قل هو الله، يعني كل الافعال اللي في القران اللي قبل سوره الاخلاص كل اللي عمل ده هو الله، هو الذي يسيركم. المعنى العاشر من معاني اسم الله الكافي الذي يغنيك بمعيته عن الاحتياج لأي إنسان. يعني كفاية عليك إنه يكون معاك، عشان كده هو الوحيد اللي ما ينفعش تخسره، هو الوحيد اللي ما ينفعش تديله ظهرك، هو الوحيد اللي ما ينفعش تخاطر بعلاقتك بيه، هو الوحيد اللي ملوش بديل في حياتك. يعني من الآخر هو العلاقة الوحيدة المهمة المهمة بجد في حياتك. لو وجدت الله فماذا فقدت؟ كفاية. يعني ايه الذي يغنيك بوجوده معك عن اي انسان؟ يعني كفاية ان ربنا يبقى معاك، هو بس كفاية. يعني كفاية ان ربنا يبقى معاك عشان تقدر تحقق احلامك، كفاية ان ربنا يبقى معاك عشان تقدر تسد احتياجاتك. وعشان ربنا سبحانه وتعالى يعمل لك استكفاء كامل في حياتك. رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاك مفتاح لكفاية الله ليك. في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا هم الآخرة كفاه الله، كفاه الله، كفاه الله هم دنياه. البنت اللي سنها بدأ يكبر ولسه ما تقدم لهاش الإنسان اللي تتمناه، وحزينة جدا مش قادرة تفكر في موضوع تاني، وحياتها توقفت. الشاب اللي متخرج بقاله 5 سنين ومش لاقي شغل، وقاعد على القهوة وحاسس ان نظرة الناس ليه بتقتله، وبدأ ياخد أدوية نفسية. يا ابني فكر في حاجة تانية، مش قادر، مش قادر اتجاوز الأزمة اللي انا فيها. يا جماعة هو ده الطبيعي، الناس ما بتقدرش تتجاوز الهموم. اللي بيقتل الناس هو الهم. الشيطان ما بيعرفش يصطادك غير في لحظة الهم. اكتر لحظة الشيطان بيستضعفك ويأسك من رحمة الله فيها، ويشوش عليك ويخليك مش عارف تاخد قرار سليم، لحظة الهم. عشان كده اتصالك بالكافي في اللحظة دي بالذات هو اللي بينقذك. تخيلوا معايا يا جماعة، لو احنا كلنا شفنا كورونا وشفنا مرض كورونا وشفنا الفزع اللي العالم كله حصل له في كورونا، مش هتعرف تاخد نفسك لو جالك المرض ده. تخيلوا لو في على وجه الارض 100 مرض بس زي كورونا، 100 مرض بس، الامراض الوف مؤلفة، 100 مرض خطير على حياتك وعلى انك انت تقدر تاخد نفسك، والطب مش عارف يتعامل معاهم، كنت هتعيش ازاي؟ كنت هتتعامل في الحياة ازاي؟ كنت هتروح فين؟ كنت هتيجي منين؟ لكن ربنا هو الكافي. على فكرة اخواننا، حتى المصل اللي ربنا بيخلي الانسان يقدر يكتشفه في علاج هذه الامراض الخطيرة المدمرة دي، هو ايضا اثر من اثار اسم الله الكافي. ربنا سبحانه وتعالى علم النبي عليه الصلاة والسلام انه يفتش عن الكافي في الماضي بتاعه. قال الله عز وجل، شوف بقى، شوف ربنا وبيقول للنبي فتش عن الكافي: ألم يجدك يتيما فآوى. فاكر يا محمد يا ابن عبد الله؟ فتش في حياتك يا محمد، فتش في حياتك وافتكر كان حياتك مستحيل تمشي من غير الكافي. ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. اوعى تنسى يا محمد، اوعى تنسى الكافي كفاك ازاي. طول حياتك قبل البعثة، السيرة النبوية عليه السيرة النبوية يا جماعة وقصة الرسول عليه الصلاة والسلام قبل البعثة وبعد البعثة، ما هي إلا تجلي لاسم الله الكافي. جميع مواقف حياة النبي عليه الصلاة والسلام مستحيل النبي كان يعيش بالطريقة اللي عاش بيها دي من غير اسم الله الكافي. النبي عليه الصلاة والسلام كل اللي كفلوه ماتوا، أمه تكفله تموت، أبوه يموت أصلا من قبلها، حليمة السعدية تكفله وترضعه سنوات، تيجي حادثة شق الصدر تترعب منها مش فاهمة ايه اللي حصل ترجعه لأمه، جده يكفله 2 سنين يموت. عشان كده في الآخر النبي عليه الصلاة والسلام من قبل البعثة وصل لمقام الاستكفاء بالله، ان ربنا هو الوحيد اللي لو معايا هيغنيني عن الاحتياج لأي انسان. فالرسول عليه الصلاة والسلام بقى عنده عزة رهيبة، ما مدش ايده حتى العم ابو لهب المالتي ملياردير، بقى انسان عصامي. وفي الاخر ساب الدنيا كلها وبقى يروح يمكث فترات طويلة في غار حراء. خلاص كفاية عليا ربنا. النبي عليه الصلاة والسلام في كل مراحل حياته مين اللي كفاه؟ قبل البعثة كان طفل يتيم وفقير، مين اللي كفاه؟ قبل البعثة لما كبر وبقى شاب وعايز يتجوز، مين اللي كفاه؟ ده مدي للسيدة خديجة مهر 20 ناقة، 20 جمل، جابوا منين؟ في شعب ابي طالب، مين اللي كفاه لما كان مطلوب حيا او ميتا؟ لدرجة ان ابو طالب عمه كان بيخلي النبي عليه الصلاة والسلام ينام في السرير بتاعه كل ليلة من الخوف عليه، وكان بينزل ايام شعب ابي طالب وهو مطلوب حيا او ميتا يدعو الى الله في موسم الحج في منى ويطوف على الخيام. مين اللي حماه؟ مين اللي كفاه؟ مين اللي كفاه في غزوة بدر لما ربنا قال عن المشركين: ويأتوكم من فورهم هذا، والفور من الفوران والغليان، العرب كلها كانت بتغلي على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة، مين اللي كفاهم وكفاه؟ ربنا ينزل لهم: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين. النبي عليه الصلاة والسلام مين اللي كفاه في غزوة الأحزاب وهو والصحابة محاصرين من 10,000 جندي من جنود الكفر؟ شمال المدينة المنورة متحاصرين ب10,000، طب الشرق والغرب للمدينة ده دي صخور بركانية اصلا، طب جنوب المدينة المنورة يهود بني قريظة محاصرين النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما خانوه واتفقوا مع المشركين، يعني خلاص انتهت. واللي كانوا باقيين مع النبي عليه الصلاة والسلام في نهاية غزوة الاحزاب كانوا بقوا 700 صحابي بس. خلاص هتروح فين؟ هتعمل ايه يا محمد يا ابن عبد الله؟ خلاص انتهت، انتهى كل امل بشري في انك انت تنجو مما انت فيه، ملهاش حل غير ان الكافي يكفيك، لأنه هو اللي عنده مفاتيح النجدة كلها سبحانه وتعالى. تخيلوا يا جماعة الكافي لما تدخل في المعركة أنهى المعركة المهولة بأعجب طريقة يتخيلها عقل إنسان. ما نزلش ملائكة تهزم الكفار، الكافي منع حدوث المعركة من الأساس. اسمع تعليق القرآن على اللي حصل في كلمتين: وكف الله المؤمنين القتال. عرفت يعني الاستكفاء بالله؟ يعني كفاية علي يا ربنا، لو ربنا معايا يبقى كفاية علي يا ربنا. تخيل لما تروح لدكتور شاطر كده فيقوم كتب لك روشتة ويكتب لك فيها ثلاث أدوية، فتقول له طب يا دكتور افرض أنا تعبت بعد ما خدت الدواء أخد حاجة زيادة، يقول لك لا لا لا لا لا، الدواء ده كفاية، ما تاخدش حاجة تانية، الدواء ده هيكفيك. عشان كده الحتة اللي في إيد الإنسان دي اسمها إيه؟ الكف. اسمها ليه اتسمت الكف؟ لأن هي اللي بتكف عنك أذى الناس لو حد هجم عليك، هي اللي بتدفع عنك أذى الناس. تفهم بقى قول الله سبحانه وتعالى: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. أولم يكفي بربك، يعني لو ربنا معاك كفاية عليك، ما عدتش محتاج أي مخلوق، أصبحت في اكتفاء بالله وفي استغناء عن المخلوق. وصلنا للمعنى الحداشر، لسه معنيين في الرحلة العظيمة اللي احنا لفينا الكون فيها دي كلها مع اسم الله الكافي، اللي له معاني والله يا جماعة أنا لو اتكلمت عنها احنا مش هنخلص. اسم الله الكافي له معاني. المعنى الحداشر: الكافي أي المنقذ من الإحساس بالحرمان. المعنى ده عالي قوي. في حرمان مادي وفي حرمان اجتماعي وفي حرمان عاطفي، والحرمان العاطفي عند الرجل وعند المرأة ده أخطرها. الحرمان هو السبب في الخيانات الزوجية، الحرمان هو السبب في الزنا، الحرمان هو السبب في أكل الحرام. الحرمان ده قنبلة موقوتة في نفسية البني آدم ممكن تنفجر في أي حاجة. الحرمان من التعاطف في الطفولة بيولد أمراض نفسية خطيرة في الكبر. مفيش حاجة بتدمر الصحة النفسية قد الإحساس بالحرمان والإحساس بالكبت. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وصانا بالمحروم في القرآن، لأن ما ينفعش نسيب واحد حاسس بالحرمان في المجتمع، وده أمر يعني ضمنيا ربنا بيقول لنا دوروا عليهم. لما ربنا يقول: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الحرمان والإحساس بالكبت بكل أنواعه سببه انك انت تبقى حاسس ان انت ناقصك شيء. ولكن مين بيتعامل مع الاحساس بالحرمان والكبت بشكل ايجابي؟ من اجل تعويض الشيء اللي هو ناقصه بطريقة حلال وبطريقة ما يدمرش بها نفسيته، بدل ما يعيش الام الحرمان والكبت مع نفسه. لان الحرمان والكبت ده يا جماعة مصيبة، لو سبتها مصيبة ولو روتها بطريقة حرام مصيبة. او بدل ما يكبت احساسه يعني بهذا الحرمان، او بدل ما يفرغ الكبت اللي جواه في طرق حرام لقضاء الشهوة بتاعته. عبادة عظيمة قوي وجهاد في سبيل الله انك تسعى لتعويض الحرمان والنقص والكبت اللي جواك، بدل ما نفسيتك تنفجر في النهاية وتسعى لاشباع الكبت اللي جواك تجاه الشهوات وتجاه متع الدنيا وتجاه الحاجة اللي حاسس انك محروم منها بطريقة حرام، تدمر نفسيتك في الدنيا وتدمر علاقتك بالله في الاخرة. اللي بيفكروا بطريقة سلبية في إشباع الحرمان بيدمروا نفسهم يا جماعة، بيدمروا نفسهم وبيحطموا نفسهم تحطيم كامل. عشان كده قضية الحرمان وقضية الإحساس بالكبت لسه لينا واقفة معاها بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن من أول الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى هنكمل في موضوع إن من معاني اسم الله الكافي الكافي من الإحساس بالحرمان والإحساس بالكبت. لان يعني انا اتعلمت من بعض مشايخي ان اوعى تسيب نقطة ازياك نفسيا في حياتك، اوعى تسيب ملف شذوذ دنيوي في حياتك. يعني مثلا ما خدت الشهادة وحاسس بالاحراج من النقطة دي وبتتكسف جدا وتنهار داخليا لما حد يتكلم في الموضوع ده من بعيد قدامك، وقف حياتك وعالج الحرمان اللي عندك. او عندك نقطة في حياتك كتير بيبقى عنده نقطة شاذة في حياته، سقط في الكلية، اترفد، ما خدش كذا. اتعلمت من بعض مشايخي ان اوعى تسيب في حياتك نقطة شذوذ تبقى مكسوف منها وبتخبيها من الناس، اقف وواجهها وتلات اربع سنين باذن الله سبحانه وتعالى تتجاوزها، ويبقى السيفي المجتمعي بتاعك اعظم من انك تتكسف من حاجة. ما تسيبش نفسك في حالة حرمان، ما تسيبش نفسك في حالة كبت، وتعامل بطريقة إيجابية مع الحرمان والكبت. هنكمل إن شاء الله بإذن الله المرة الجاية، لأن النقطة دي أنا مش عايز أخلصها بسرعة، النقطة دي مهمة وخطيرة وكلنا حاسين بيها وعايزين نعرف مراد ربنا إن احنا نتعامل معها إزاي، وربنا يعمل لنا إيه في موضوع الحرمان. ربنا ما يحب لكش الحرمان، ولا ربنا يرضى لك الكبت، ولكن برضو ربنا ما يرضلكش ان انت تروح تشبع نفسيتك، تعمل اشباع نفسي من الكبت بوسائل حرام، ولا ربنا يرضالك انك تبقى محروم ومكبوت وقاعد ساكت وحاطط ايدك على خدك ومستني معجزة تنزلك من السماء. الله يحب العبد الايجابي. هنكمل مع بعض ان شاء الله باذن الله في اللقاء الجاي. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا، واهدنا ويسر الهدى الينا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. إنه رب العباد، حبه هو خير زاد، باسمه الكافي تمسك، إن رأيت الضر مسك. إنه رب العباد، إن رأيت الرزق ضاع، لو تحس بالاختناق، كل هم لافتراق، واسع الرحمات باق. إنه رب العباد، حبه هو خير زاد، باسمه الكافي تمسك، إن رأيت الدر مسك. إنه رب العالمين.